السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. جاءني تساؤل جميل وذكي وأريد الجواب عنه. يقول: ماذا يستفيد الله من مخادعة الناس؟ وهل الله بحاجة إلى مخادعتهم؟ لماذا لا يخاطبهم بشكل مباشر؟ هو الإله، يعني الإنسان القاصر الضعيف هو الذي يحتاج إلى الأساليب غير المباشرة، لكن الله هو الملك العظيم الذي يستطيع أن يقول للناس ويصرح لهم بالغاية والهدف من الدين بشكل مباشر. فلماذا يلجأ إلى هذه المجازات وإلى هذا الخطاب الباطني وإلى يعني هذه السياسة؟ السياسة هذه للناس القصر والضعفاء، يعني للمخلوقين اللي ما عندهم القدرة التامة على الإدارة، فهي نقص في حق الله. طيب، سؤال ذكي ودعني أجيب عنه. أنت تقول بأن السياسة نقص وعجز في حق الله، وأن الله إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، وأن لجوءه إلى هذه الحيل والأساليب الباطنية دليل على الضعف. طيب، أنا أسألك سؤال: لماذا أصلا الله احتاج إلى بعث الأنبياء؟ يعني لماذا الله بعث الأنبياء؟ لماذا لم يهدينا؟ يعني أنت تقول بأن الله مطلق القوة والإرادة والإدارة وهو كذلك. أسألك أنا هذا السؤال وأريدك أن تجاوب عنه، يعني لماذا الله بعث أنبياء ورسل؟ لماذا لم يهدينا؟ لماذا لم يهدينا؟ هو الذي بيده كل شيء ويستطيع أن يقلب قلوبنا، كما في الأثر يعني القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء، يعني على حسب فهمكم. فما الحاجة إلى أن يبعث نبي ورسول وشريعة ورسالة؟ يهدينا وخلاص، ليست هذه هي يعني غايته من بعث الأنبياء؟ ليس هذا هو الهدف وال يعني النهاية الواضحة والمصرح بها في النص، أن الغرض من بعث أنبياء هو هداية الناس؟ طيب، الله من فوق عرشه كما تتخيلون الله، ولا الله عند الفلاسفة شيء مختلف، يعني يهدينا وخلاص انتهينا، يهدينا كذا يعني بأمر كن ونهتدي كلنا ونصبح صالحين ومستقيمين ونكون كما يحب تماما وندخل الجنة؟ لماذا لم تكن هذه الصورة؟ إذن يوجد قوانين، يوجد نواميس، يوجد حكمة تستلزم بعث أنبياء. وإذا كنت سوف تستنكر المضامين السياسية في الرسالة، فمن باب أولى أن تستنكر هذه يعني الأقدار الواضحة والكبيرة. يعني إذا كنت ستجعل السياسة والمضامين الباطنية في الدين دليل على العجز والنقص، فمن باب أولى أن تجعل وجود من خرج عن إرادة الله في الحياة دليل أيضا على عجز ونقص. كيف هناك مخلوقات الله الذي خلقها ويتحكم بها وتعصي الله هكذا جهارا نهارا وتخرج عن حكمه؟ هذا من باب أولى أنه دليل على عجز ونقص، على حسب عقلياتك. أنا أتفاهم معك، ولا مثل ما قلت لك أنا أفهم الله بطريقة مختلفة. فلا بد من وجود هذه المضامين السياسية، هذه الأساليب الباطنية. ثم أخبرني كيف يستطيع النبي أن يؤسس دولة وحضارة بدون أن تكون يعني الخلطة هذه، الخلطة السحرية اللي هي الدين، مشتقة من عقول الناس ومفاهيمهم؟ كيف سيستطيع أن يفعل ذلك؟ لابد أن يعطيهم وصفة علاجية جديدة مشتقة من مرضهم. يعني العرب كما تعلم كانت لديهم الكثير من العادات اللي كانت يعني تسمى عادات، وربما هي عادات دينية قبل الإسلام. جاء الدين وقدم شيء مثلها يعني وشبيه لها، الكعبة يعني رمز توجه إليه الناس، يعني هي إذا نظرنا إليها كشيء مجرد، يعني هي مثل الصنم يعني كحجار وكذا، لكن الرمزية اللي تمثلها الكعبة اختلفت، وهذا هو البديل الذي قدمه النبي. الجمعة يعني خطبة الجمعة، وهذه يعني كانت موجودة قبل الجهر، يعني شيء مثل الظاهرة كانت موجودة قبل الإسلام. وكثير من الأمور، يعني بعض الشرائع اللي كانت منتشرة من أهل الكتاب الموجودين في الجزيرة، يعني أخذها الإسلام وقدمها كشريعة في الدين. فمنطقيا وعقليا لابد أن يعني يكون الدين بهذه الطريقة وبهذه التقسيمة، تقسيمة الظاهر والباطن. كذلك أن التفسير بهذا الشكل لا يدل على يعني عبثية، بل يوجد حكمة تربوية عميقة، وهي معروفة ومألوفة لدينا. يعني نحن نتعامل مع بعضنا، يعني خصوصا الحكيم والكبير عندما يتعامل مع الجاهل والقاصر يتعامل معه بهذه السياسة وبهذه التربوية التي تزرع فيه القيم الفاضلة بوعي منه وبغير وعي. ونحن البشر متفاوتون في الوعي وفي الحكمة وفي الإدراك، والعامة والغالبية هم من أهل يعني الجهل والعجز الإدراكي. فيأتي هذا النبي الحكيم بخطاب يناسبهم ويحقق فيهم الغاية والفائدة. وهذه ليست آرائي، ليست آرائي، لست أنا من اختلق هذه الأمور، هذه كانت آراء المرجئة والمعتزلة والفلاسفة والتيارات العقلية القديمة. التيارات العقلية القديمة كانت بهذا الشكل. تقول لي لماذا لم تدون ولماذا لم تأتي بشكل واضح وصريح كما تقول الآن؟ طبعا موجود هذا الكلام، يعني من يدقق جيدا ومن يتعمق في كتب الفلاسفة الأوائل سيفهم هذا الكلام اللي أقوله لكم. لكن من غير المنطقي أن يأتي شخص في تلك العصور ويكتب هذا الكلام وينشره للناس، ربما تنتشر بينهم يعني أوراق، ربما حتى بدون اسم الكاتب، كما في رسائل إخوان الصفا، ويقرأها الحكماء ويعرفونها ويعونها. لكن أن يأتي شخص ويعلن للناس هذه الأمور بشكل مباشر وصريح، فهذه سوف تسبب يعني مشكلة عقلية كبيرة في ذلك الوقت، ويعني تضرب يعني تهز قناعاتهم، وبالتالي فهي لم تنقل لنا بهذا الشكل، لكن موجودة ترى. يعني حتى عند ابن تيمية نفسه يرد على هذا الكلام، يعني ابن تيمية عارف أن هذه الفكرة كانت موجودة في العصور السابقة، وتجد في بعض كتبه رد على هذا الكلام، وأنا أختلف معه طبعا، بالعكس أنا أثبت صحة الرأي الذي يرد عليه ابن تيمية. ولولا أن الأمور يعني قد وصلت إلى درجة يعني سيئة جدا، لم أقول هذا الكلام. يعني أنا أرى أن في هذا الكلام تشويش للإنسان الجاهل، ويعني ستسبب له أزمة وعدم قدرة على الفهم، لأنها تحتاج إلى يعني بصيرة جيدة. ولا أزعم بأني ذلك الإنسان البصير والحاذق، لكني أحاول يعني وأتشبه بأهل الحكمة. فهذا هو سبب عدم وصولها بهذا الشكل واضح وصريح الذي أطرحه لكم الآن، لكنها موجودة. من يتعمق في كتب الفلاسفة القدماء ويقرأها جيدا سيجد أنهم يتعاملون مع الدين بهذا الشكل، وينظرون له كظاهرة سياسية أكثر من كونه يعني ديانة جاءت لتعبيد الناس لربهم كما يقول الحشوية. أبدا، لا يرى الفلاسفة أن في الدين دعوة إلى شيء يريده الله، يحتاجه الله. الدين عبارة عن يعني ظاهرة سياسية لها جمع الناس وتنظيمهم وتطوير الحياة وصناعة قانون وتأسيس أرضية لمرحلة جديدة من الحياة لأمة ممزقة ومشتتة. ويطلع بهذه المهمة كبير الحكماء في عصره وهو ما يسمى النبي، ويحصل على الإلهام والتوفيق والوحي من الله عز وجل. لكن المشكلة أننا في العصور اللاحقة لا يبقى لنا سوى الظاهر كما هو الآن، يعني تختفي المضامين، تختفي الأشياء الباطنية العميقة، ويبقى الظاهر ونتشبث بها ونقول هذا الظاهر هو ما صنع الظاهرة الدينية. يعني من يفهم طبيعة البشر وحوالهم يستحيل أن يعني يصدق مثلا بأن النبي يستطيع أن يقول للناس هيا نأتي ونصنع دولة ونقيم حضارة. يعني سيتهم بأنه طالب سلطة، طالب سلطة، فلا بد من هذه يعني الدعوة الغير مباشرة وهذه الأفكار المضمنة في باطن النص، والعبرة بالخاتمة وبالنتيجة. يوجد مثل أعجبني يقول، لا أدري صراحة من هو القائل، لكن معناه أن تخدع الناس أفضل من أن تقنعهم بأنهم مخدوعون. يعني الخدع التربوية محمودة، يعني ليست باطلة وليست يعني دليل على سوء نية. يعني مثل العلاجات ترى كثير منها مخدرات ومضر بالصحة وقاتل للجسد، لكنه عندما يوضع في مكانه المناسب فإنه يؤدي وظيفته الصحية والصحيحة. فأنا تشعبت وأحيانا أنت تتداخل علي الأفكار، لكن هذه هي الإجابة العامة عن هذا السؤال. نعم، الله عز وجل خاطب البشر بهذا الخطاب على لسان نبيه الحكيم محمد، نظرا لأنهم لن يصلحوا ولن تتم لهم الدولة والاجتماع والحضارة والنهضة إلا برسالة مشتقة من أفكارهم ومن واقعهم ووضعهم القديم. لكن عندما تأتي الأجيال اللاحقة فهي يعني لا تفهم هذا المضمون الخفي، وتقرأ النص في ظاهر وتتخيل بأنه هو الذي جاء الدين من أجله، والحقيقة أن الأمر ليس بهذا الشكل. أتمنى أني استطعت توضيح الصورة للقاء.